الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله اوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي الرسالة الفضائية، في إطلالة جديدة من يستفتونك. هذا البرنامج الذي نعرض خلال حلقاته أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية على نخبة من المشايخ والعلماء، وذلك الإجابة عليها. في بداية هذا اللقاء نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، قاضي الاستئناف السابق بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله شيخ سليمان. حياكم الله شيخ ياسر، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، حييتم جميعا. مرحبا بكم. أنتم مشاهدين الكرام نرحب بكم بأسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. ونبدأ هذه الحلقة بمنى من السعودية. تفضل يا منى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تو خلعت ضرس خلع جراحي وعلى طهارة من المغرب، يعني أصلي العشاء ولا نزل دم كثير؟ نزول الدم، نعم. يعني أصلي العشاء ولا استنى يعني بعد فترة عشان تنظف؟ طيب طيب، شكرا. شكرا لك يا منى. نذهب إلى أبي عبد الله من السعودية. تفضل يا أبي عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. أنا مؤذن. نعم. مسجد وعندي أكثر عمال والإمام يغيب، أنا أصلي على الكرسي فيهم، يعني أقوم وأركع بس السجود أجلس على السجود، هل أصلي فيهم ولا لا إذا غاب الإمام؟ سؤال آخر يا أبو عبد الله. عبد الله جزاك خير، بارك الله فيك، تسمع الإجابة. نعم. أم سليمان من اليمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياك الله يا أم سليمان، تفضل، الله يحفظك. أنا نكاشي وأشتغل هنا في السعودية، هي يمنية. أرفع صوتك، الله يحفظك. قلت أنا نكاشي وأشتغل هنا في السعودية، هي يمنية. أي نعم. وبعدين زوجي يأخذ الفلوس كلها، عرفت؟ طيب. وبقول له يعني يعطيني منها، ما يرضى يعطيني، يعني بقول له تعالي بس ما يرضى يعطيني. وقلت له خلاص انا بخبي لي منها، قال اذا خبيتي منها يعني اعتبري نفسك سارق. طيب. يعني ابغى اشوف، يعني انا اعتبر مطلقه اذا خبيت. تسمعي الاجابه. سؤال اخر يا مسلمان. خلاص، شكرا. شكرا لك، بارك الله فيك. ام محمد من السعوديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤال لو سمحت. تفضل يا ام محمد. عندي يا شيخ ابغى اروح لايش اسمها جده بكره على الطياره. اي. ووجود لي حلم يعني من يعني اغتسل البيت والبس، وجيت على المقاة تقول لبك الله عمره، من دون محرم، ما معي محرم، محرم بعرضي في جده في المطار، مطار جده بعرضي ولا يجوز ما يجوزك بالطياره الحالي. لما تقربون من الميقات او لما تحاذون الميقات تلبون. انا عارفه قرب كل الميقات اقول لبك الله عمره مع الطياره. طيب. نعم. والاغتسال و اركب من دون محرم، يعني يجوز ما يجوز. سؤال عن المحرم. طيب طيب، هي تسال عن المحرم. طيب طيب، سؤال اخر يا ام محمد. خلاص، تسمع الاجابه، الله يحفظك. ديما لينا من السعوديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت بسال شيخ، سبيكة الذهب عليها زكاة؟ سؤال آخر؟ لا شكرا. تسمعي الإجابة يا لينا، شكرا لك. غيداء من السعودية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معليش بسأل، هل ما حكم مس العام للمسيحية للمصحف؟ يعني أنا أحيانا أقرأ القرآن وأحطه في مكان أجي ألقاها غيرته، ما حكمها؟ سؤال آخر؟ لا شكرا. تسمع الإجابة يا غيداء. أبا فهد من السعودية. نعم. تفضل يا أبا فهد. هلا. نسمعك الله يرضى عليك. اسمعني يا أخي، أقول إن الأحمر بالنيات كل ما رماني هو، من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته رجل يصيبها أمرات ينكحها فهجرته لما أجر إليه. ماذا تريد، شرح الحديث ولا كيف؟ أبغى شرح الحديث عن من؟ عن من؟ الراوي؟ إيه، عن الرسول ولا عن شرح الحديث؟ طيب طيب، تسمع الإجابات يا أبا فهد، بارك الله فيك. سعد من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير جميعا، حياكم الله يا أبا فهد. يا سعد، شكرا. عندي سؤال أحسن الله إليكم، عندي ثلاثة أسئلة لفضيلة الشيخ. الأول يا سعد، السؤال الأول، من الناحية الشرعية ما الفرق بين السبيل والسلسبيل؟ السؤال الثاني يا سعد، السؤال الثاني، ما المقصود بالمعافاة الدائمة وما الفرق بينها وبين العافية؟ والثالث، الثالث، من إذا كان الإنسان كثير السفر ولكن مع كثرة سفره يكون هذا كثرة السفر لغير حاجة كالتنزه ونحو ذلك، ما يدخل يعني لغير حاجة، فهل هنا تسقط عنه رخص السفر فهل غير حاجة؟ طيب طيب، تسمع الإجابة يا سعد، بارك الله فيك. شكرا لك وشكرا لجميع المتصلين، ونجدد الترحيب بفضيلة الشيخ سليمان، حياكم الله مجددا. ونبدأ بأسئلة المتصلين. هنا تقول أنها خلعت ضرسها في بخلع جراحي مما تسبب في نزول دم كثير، وهي على وضوء لم تصلي العشاء إلى الآن، هل بهذا النزول الكثير قد انتقض وضوءها؟ هل عليها أن يعني تنتظر حتى يقف هذا الدم ثم تتوضأ وتصلي، أم تصلي على وضوئها السابق؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. أما ما يتعلق بالدم إذا كان كثيرا، فجماهير أهل العلم وبعضهم أيضا يحكيه إجماعا أن الدم نجس وأنه ناقض. وأما إذا كان هذا مما يستمر ولم يتوقف فلا حرج عليها أن تتوضأ على حالها، ولو خرج بعد ذلك شيء، لأنه من الحرج والحرج مرفوع، وتصلي وهي على هذه الحال. وإنما المقصود من حيث الأصل هو ألا هو أن يعتبر ناقضا وأن يعتبر نجسا، ولكنه ذكرت أنها يستمر معه ولم يتوقف، ولكن وقت العشاء لا زال فيه مهلة، إذا كانت تسعى عن وقت العشاء لا زال فيه مهلة إلى ما يقارب الساعة 11 إلا ربع ونحو ذلك، وتحتاط تجعله 10:30. فلو صلت في آخر الوقت فهو جائز، بل هو أفضل، وتنتظر حتى ينقطع هذا الدم، الله أعلم. وإذا عصبتها ووضعت عليه ما يمنع نزوله شاش أو قطن، نعم كفى ذلك. نعم، أبو عبد الله يقول أنه مؤذن يتغيب الإمام كثيرا وهو يصلي على كرسي، يقول هل أكون إماما إذا تغيب الإمام أم بالمسلمين وأنا أصلي على كرسي؟ يقول أنه يستطيع أن يصلي واقفا ويركع، ولكن عند السجود لا يستطيع أن يسجد على الأرض. ما دام أنه لا يستطيع وهو ليس هو الإمام الرسمي، وإن كان في الحقيقة يعد نائبا عن الإمام إذا تغيب كما تكلف الجهات المختصة، فالذي أراه أنه لا يتقدم، ويقدم من يراه مناسبا من جماعة المسجد، ولا يصلي بهم وهو لا يستطيع أن يصلي إلا على كرسي، هذا الذي أراه يتعين عليه، الله أعلم. نعم. أم سليمان اليمن تقول أنها تعمل في وظيفة يأخذ زوجها الراتبة كاملا أو ما تجنيه من هذه الوظيفة، تقول أنها تعمل نقاشة وكذا في مشغل، فيأخذ زوجها كل المال ويقول إذا أخذت شيئا منه فأنت طالق، يعني الآن يمكن السؤال هذا فيه أكثر من أمر، يعني مسألة أخذ الزوج للمال هل يحق له، كذلك هل تعتبر طالق إذا أخذت، كيف تتصرف، نصيحة وتوجيه لهذا الزوج الذي يستولي على مال زوجته بهذه الطريقة. أما ما يتعلق بمالها فهو حق لها وليس لأحد أبدا أن يتصرف في مالها ولا أن يستولي على هذا المال، ولا يجوز، وهذا من أعظم الظلم، ويزداد الظلم الحقيقة يعني مضاعفة إذا كانت تحت هي من رعيتك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فحينئذ يستغل سلطته لأخذ أموالها، وهذا أيضا ظلم مضاعف كما ذكرت، فلا يجوز له ذلك أبدا. ولو أنها استطاعت أن تمتنع من إعطائه شيئا من المال فلا حرج عليها، وما قاله ما دام أنها تعلم أنه يرغب فيها ويرغب في بقائها زوجة له فإن هذا هو نوع من إرادة المنع أو إرادة الحث، وهذه كلها أغراض اليمين ليست الطلاق، فلا تعد طلاقا، فلا تخاف من هذا. لو أنها أخفت عنه شيئا من أموالها جاز لها ذلك ولا يقع الطلاق إن شاء الله عز وجل. هنا سؤال عبر إكس، سائلة تقول هل كشف أسفل الذقن في الصلاة للمرأة يبطل صلاتها؟ الواجب على المرأة في أثناء الصلاة إذا كانت في غير محضر الرجال الأجانب الواجب عليها أن تكشف وجهها ويديها، هذا هو الواجب، يعني لا تتحجب، ولكن يبدو أنها في محضر الرجال الأجانب، كأن تكون في مسجد كبير أو في الحرم والرجال قد يرونها، فالذي أراه أنها لا تفعل، لا سيما حين إذا كان كشف الذقن سوف يؤدي إلى كشف الحلق والرقبة وربما شيئا من النحر، وهذا لا يجوز، فالواجب عليها بمحضر الرجال سواء كان في صلاة أو غيرها وأن تغطي وجهها ولا يظهر شيء من وجهها ولا من حلقها ولا من نحرها، والله أعلم. أم محمد تقول أنها ستذهب إلى مكة، ستذهب إلى جدة بالطائرة للعمرة، ليس لديها محرم، تقول أن المحرم سيستقبلها في جدة. مسألة سفر الطاعة ذكره طائفة من أهل العلم من أئمة المذاهب الأربعة ومن غيرهم أنه إذا كانت هذا السفر سفرا مأمونا في مجموعة من النساء المأمونات وكذلك مع أمن الطريق فإنه يجوز، وهذا عليه بعض علماء أئمة المذاهب الأربعة واختاره ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، هذا القول له وجهته وله اعتباره، وإن كان الأصل والذي عليه فتوى مشايخنا هو الأصل فيها المنع، لا سيما إذا كان طاعة وليس لحاجة، يعني بمعنى أنه لا يجب عليها أن تعتمر، فعلى هذا القول لا, لا, لا, لا, لا تسافر لهذا الغرض وهي ليس عندها محرم. أما القول الآخر فهو أيضا قول قوي ويعتبر المقاصد والحال التي كان عليها السفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهبت هذه المفاسد وأمن الطريق ووجدت الرفقة المأمونة من النساء جاز لها ذلك على هذا القول، ولها فيه سعة، والله أعلم. نعم. لينا تقول هل على سبائك الذهب زكاة؟ نعم، سبائك الذهب هي ليست للحلي، هي لا تكون إلا مستودع للثروة، وهذا قد حكى فيه الإجماع غير واحد من أهل العلم، حكوا الإجماع على وجوب الزكاة في الذهب السبيك والذهب المكسور، الذهب الذي لا يستعمل للحلي، حكي فيه الإجماع، وفي حكايتها أيضا نظر، لكن يكفي أن نعلم أنه حكي فيها الإجماع، يدل على أنه قول الكافة من أهل العلم، والله أعلم. غيداء تقول فالجواب أنه تجب فيه الزكاة. نعم. هذا الذهب السبائك سواء كانت عندها أو مودعة في البنك تجب فيها الزكاة، والله أعلم. نعم. غيداء تقول ما حكم مس العاملة المسيحية للمصحف بغرض ترتيب البيت؟ مس المصحف اي نعم نعم، كلام أهل العلم يرون تحريم تسليم المصحف لأحد إلا إذا كان مأمونا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علل بذلك ونهى عن السفر بالمصحف في أرض العدو، قال مخافة أن يناله العدو، بمعنى أن يكون هناك سوء استعمال له. وبعض العلماء عمم، وهذا قول كثير من أهل العلم، لكن الأقرب أنه مدام مأمون أن أن أن أن يلحق به شيء من الإهانة فلا حرج، فإذا فعلت الخادمة هذا فلا حرج عليهم ولا عليها. أبو فهد يريد شرحا لحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، يقول يعني يسأل أو يريد يعني شرحا لهذا الحديث العظيم الذي ما تبدأ به دائما كتب الحديث وكتب الفقه. نعم، الحديث هو بالصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث ثابت واتفق العلماء على صحته، ومعناه هو فيه شقان. الشق الأول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات أي لا يصح العمل إلا بنية. طيب، هل قوله وإنما لكل امرئ ما نوى هو نفس معنى الأول؟ الجواب لا، وإنما لكل امرئ ما نوى أي أن ما لم ينوه من العمل فلا أجر له فيه. ما المثال على ذلك؟ المثال الصوم، على قول الجمهور أنه يجوز بنية من النهار، فهو لم أذن عليه الفجر أو طلع عليه الفجر وهو لم ينوي الصيام إلى الزوال على سبيل المثال، ثم نوى الصيام من الزوال إلى آخر النهار. طيب، الذي يجر عليه ما هو؟ هو من الزوال إلى آخر اليوم. الذي قبله لم تحصل له النية لا أجر له فيه. فهذا هو معناه إنما الأعمال بالنيات، أي إذا صلى بالصلاة، إذا صلى الصلاة أو توضأ الوضوء مثلا بنية التعليم أنه يعلم أحد، ما يقول أنا صليت العصر، هو صلى 4 ركعات صحيح العصر، لكن يريد أن يعلم شخص الصلاة، أو معلم يعلم طلابه. نعم، أو المعلم قام يصلي بهيئة الصلاة، فهذه لا تصح إلا بنية. فإذا نسي النية ولم ينويها، ولم تكن النية مستصحبة من أصلها، منوية في السابق ثم لم تنقطع، هذا شيء آخر. فهذا ومعنى إنما الأعمال بالنيات أي أن العمل يبطل إذا كان بغير نية. طيب، إذا كان العمل بنية وبعضه بغير نية، ما كان بنية فهو مأجور عليه، وما لم تحصل به النية فلا أجر له فيه. هذا معنى وإنما لكل امرئ ما نوى، والله أعلم. نستأذنكم شيخنا الكريم في هذه الاتصالات. أم أحمد من السعودية. من الكويت يا أبوي، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بأم أحمد. لو سمحت معني، الله يجزاك خير. نعم تفضل. ألو. نعم أسمعك أم أحمد. اسمعني الله يمنعك من النار يا عمك. أنا رحت يوم الثلاثاء من السعودية، من الكويت طالعة على السعودية. إي. معي؟ نعم أسمعك الله يحفظك. طالعة من الكويت للسعودية، صليت المغرب وأنا في السيارة، وجهي متجه للقبلة. صليت المغرب وانا بالسيارة، ما ادري هذا غلط ولا صح. وانت رايح المطار؟ لا لا، الكلوب طالع على السعودية على السيارة. ايوه، انت تقول صليتي اتجاه القبلة. ادري المغرب وانا في الطريق. وانت في الطيارة؟ دخل الوقت وانا في الطريق، اي في السيارة، وجهي يم الزبلة متجهة للزبلة. أيه وانا امشي. نعم. على السيارة. اه صليتي؟ صليت المغرب وانا في السيارة جالسة. اي صليت المغرب في الطائرة. ومني وصلت مكاني اللي انا ابى، مقري اللي انا اسكن به عند بيت اختلي، صليت العشاء على الصولة 4. طيب سؤال ثاني. ويوم اني سافر جيت برجع للسعودية، صليت الظهر في عند اختي، ويوم اني قد عقبة بعد ساعة ونص وانا امشي بلد الكويت وانا اصلي 10:15. ما ادري هو شغلي هذا غلط ولا صح. يعني صليت الصلوات كلها كاملة، ما قصرتي ولا جمعتي؟ انا اصليها انا في 3 ايام وانا عند اختي في بيت، اصليها العادي، اصلي صلوات عادي، ما اجمع ولا شيء. اي نعم واضح. بس بالطريق صليت المغرب وانا بالسياره، يوم اني رديت برد الكويت صليت الظهر، واخذت عقبه بعد ساعه ونص بمشي للكويت، صليت العصر قبل ادخل العصر 4. صليت العصر صليت العصر قبل وقتها. اي وانا يمكن تبرد للجاي للسعودي. أي للكويت. اي نعم. طيب صليت العصر 4 قدام امشي. والشيخ يفيدني أنا غلطانة. وجيت في الطريق معني أبوي، جيت في الطريق وقفت عند محطة وصليت العصر ركعتين، قلت خاف إن الأول غلط، والحين أبغى الشيخ يفيدني الله يرحم والديك. طيب طيب معي؟ واضح سؤالكم أحمد. مشكور يا أحمد. شكرا لك الله يحفظك. أم أنس من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي سؤالين. الأول أم أنس. السؤال الأول بالنسبة للأرحام التي الذين لا تجب صلتهم، هل إذا مثلا عرفت أنهم يعني ينقلون كلام أو شيء، يعني صلت بيني وبينهم مكالمات هاتفية فقط ما في زيارة، لكن إذا اكتشفت أنهم ينقلون كلامه أو يخربون بين العلاقات كذا، هل إذا قطعتهم علي شيء؟ طيب السؤال الثاني في حد دعاء عن هل هو صحيح أو لا؟ اللهم اجعل كتابي في عليين واحفظ لساني عن العالمين. هذا دعاء إيش؟ دعاء ترك الغيبة. إيه. اللهم اجعل كتابي في عليين واحفظ لساني عن العالمين. نعم نعم. شكرا. شكرا لك يا أم أنس. أمة الله من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقول شيخ شو اسمه، إحنا ناخذ راتب، من ناخذ راتب نحط بصمة، يعني بصمة على نحط صبعنا، بعض المرات ما تطلع بصمتي، يحط أبو المحل أبو المكتب يعني يحطي لي على صبعي، بعض المرات أقول له لا تخلي، وبعض المرات ما تطلع مالتي يعني بصمتي، يخلي صبعي يرص حيل على هذا على الجهاز على مود تطلع بصمتي، يعني أنا أقول له يعني أقول حرام، بس واحد شيء سوى ما تطلع الراتب إذا ما بعض المرات يجي ما تطلع البصمة. يعني تقصدين أنك تضعين بصمتك ثم شخص آخر يضع إصبعه فوق إصبعك؟ إيه هو نفسي نأخذ من راتب نفسي، يعني إيه يرص صبعي إيه إيه إيه هالشكل. سؤال آخر مثل الله؟ لا والله تسلم. طيب طيب. حميدة من السعودية. ألو إيه. تفضل يا حميد. نعم نسمعك. أنا حميد عندي سؤالين. الأول صح أن جنة كانت جامعة الأمهات ولا لا؟ والسؤال الثاني أنا الحين الصايب يا صايب يزطر ريك يزطر ولا ما يزطر؟ وشو؟ جنة تحت جامعة الأمهات صح ولا غلط؟ أيها صح؟ الثاني وشو اللي يفطر؟ الريق يا صايب ولا لا. تسمعي الإجابة إن شاء الله. شكرا لجميع المتصلين ونعود إلى شيخنا بارك الله فيكم. يقول الأخ سعد ما الفرق بين السبيل والسلسبيل؟ أما السبيل فهو الطريق، أي، وأما السلسبيل فهو الماء العذب النقي يسمى سلسبيلا. نعم نعم. كذلك ما المقصود بالمعافاة الدائمة، وهل هناك فرق بينها وبين العافية؟ هذا مشهور الحقيقة حديث وأسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، لكني لم أقف عليه الحقيقة، والذي ثبت في سنن ابن ماجه رضي الله عنه رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو اللهم أني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة فقط، ولكن ذكر هذا ابن القيم رحمه الله ولا أدري هل وقف على حديث صحيح في هذا، لكنه قال العفو فيما مضى من الذنوب، والعافية في الحال أن يكون في عافية من الأسقام ومن الابتلاءات ومن الامتحانات ومن المصائب ومن الذنوب أيضا، والمعافاة الدائمة هو أحسن فيما يستقبل. الحقيقة هذا نوع من التفصيل، وربما أنه لجأ إلى ذلك، أنا ما يظهر للحقيقة من حيث اللغة الفرق بين هذا كثيرا، ولكن ربما لجأ إلى ذلك باعتبار انقسام الزمان إلى ماض وحاضر ومستقبل، وهذا نوع من توجيه الحديث ربما ينفع الأخ الكريم الله أعلم. أحسنت. من كثر سفره لغير الحاجة كالتنزه وغيره هل يأخذ برخص السفر؟ نعم السفر لا أحكام السفر تناط بوجود اسم السفر من حيث العرف. فمتى ما قيل عن الشخص أنه مسافر جاز شرع له أن يترخص برخص السفر كلها. بل بعض أهل العلم يقول حتى السفر الذي تكون فيه معصية ليس سفر المعصية يسافر لأجل المعصية. هذا يعني ظاهر أن يقال لا يستحق رخصة السفر، لكنه سافر في سفر فيه معصية يجوز لا شيء عليه. والسفر المكروه أيضا يجوز له أن يترخص فيه، فضلا عن سفر النزهة الذي يعني يغلب عليها أن يكون مباحا. صحيح، هو مباح وقد يكون مستحب إذا كان لا يضيع واجباته التي عليه لله عز وجل ولا لأسرته، ثم تنزه قد يكون هذا مما يقويه على أموره الأخرى. صحيح، فقد يكون مستحبا. فبالجملة أن متى ما قيل وسمي الإنسان مسافرا ترخص جاز له أن يترخص برخص السفر والله أعلم. أحسنت. أم أحمد من الكويت تقول أنها صلت المغرب في الطائرة وهي مسافرة في اتجاه القبلة، ومن ثم وصلت إلى وجهتها وصلت العشاء عند أختها أربعا. هذا الشق الأول، نجيب عن الشق الأول، وهناك شق آخر أيضا في سؤالها. يعني كونها صلت المغرب في الطائرة هل يجوز لها هذا؟ نعم نعم، قول جمهرة من المحققين بأنه حتى لو غلب على الإنسان أنه يصل في الوقت ثم صلى على حاله في الطائرة فلا بأس. حتى ولو كان غير اتجاه القبلة، هي قاتلنا باتجاه قبلة، لأن الكويت إذا إلى اتجاه السعودية هي نعم كل الأركان لم تأتي بها، هي تصلي وهي على الكرسي على حالها. نعم على صلت على حالها هذا في الأركان ومثلها في الشروط عندهم. وطائفة من العلماء يقولون بما أنه يغلب على ظنه ذلك أنه ينتظر حتى تصل إلى بلد الوجهة وهنا الكويت وتصليها بحال من إقامة الشروط والأركان. هذا في خروج من الخلاف وإزالة للإشكالات، وهذا الذي أنصحها به، وإن كنت لا أقول أيضا أن هذا هو الجواب، لكن أنصحها بذلك أنها لا تصلي إلا إذا كان في الطائرة مصلى، هذا أحسن المقامات. نعم. أيضا لما أرادت أن تعود إلى الكويت من هنا من السعودية صلت الظهر أربعا ثم صلت العصر أربع ركعات قبل وقتها. يبدو أنها لم تجمع أو أنها أولا ما دامت في الكويت وهي زيارة في الغالب أيام أو أسبوع أو لا هي في السعودية زيارة، هي السعودية هي من الكويت. نعم. إذا جاءت في زيارة هي مسافرة، هي مسافرة حتى لو بقيت يومين أو ثلاثة أو حتى عشرة أيام أو نحو ذلك، ما دامت لم تقم إقامة تقطع السفر كما قال ابن القيم رحمه الله وقبله شيخه ابن تيمية رحمه الله، وعليه ظاهر هدي السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. أيه. نصوص متكاثرة وصلت إلى العشرات، وصلت إلى أكثر من 20 أثر عن الصحابة والتابعين. يعني الآن صلاتها للعصر قبل وقتها بأربع ركعات. نعم يجوز، لأن الصحيح أن الموالاة بين الصلاتين وتحقيق صورة الجمع الظاهرة ليست شرطا. ما هو شرط، بمعنى لو صلت الظهر ثم صلت بعد ساعة العصر في وقت الظهر كان هذا من الجمع الجائز. أي. لأن المقصود هو التخفيف ألا تؤدى الصلاة في وقتها. أي. الصلاة الثانية، وهذا يقع للإنسان يصلي الظهر ثم يبدو له بعد ذلك أن يتحرك وسيقع عليه نوع من الحرج وزيادة العمل والتوقف فيصلي العصر ثم ينطلق. فهو هنا لم تتحقق الموالاة ولا الصورة الظاهرة للجمع أن تكون الصلاتان متقارنتين متتاليتان. نعم لو متقارنة بحيث أنه يشوف الصلاة مع الصلاة هذا لا يشترط في أصح الأقوال. وهذا أيضا اختيار ابن تيمية رحمه الله، لأنها تقول في سؤال أن لما يعني شعرت أن فعلها غير صحيح أذن للعصر وهي في الطريق ويعني وقفت عند محطة وصلت العصر ركعتين، أيضا سألت عن هذه وهي قد صلت العصر قبل وقتها. لا هي صلت الظهر الآن في وقتها ثم صلت العصر قبل وقتها أربعا ثم تحركت واتجهت إلى المطار وأذن في الطريق للعصر ثم يعني توقفت عند محطة وصلت العصر ركعتين. أعادتها يعني؟ أعادتها. طيب هذا زيادة لا تضر إن شاء الله. الحمد زيادة لا تضر. نعم. أم ناس تقول الأرحام الذين لا تجب صلتهم إذا رأيت منهم يعني رأيت منهم أذن كمثلا نقل الكلام أو الغيبة أو النميمة هل تجوز قطيعتهم؟ لا لا تجوز القطيعة لا تجوز أبدا حتى مهما أساء القريب سواء أساء على نفسه أو أساء على غيره أو حتى أساء على قريبه فإن القطيعة لا تجوز إلا إذا كانت الزيارة هي سبب للمشاكل للجدل والمشاكل والإثارات وكل ما جاءت في زيارة تلقتها قريبتها أو بنت قريبتها أو بكلام أنتم قلتوا في كل مرة لابد أن تضايقها ثم هي تقوم بالرد ثم تشحن النفوس في هذه الحالة لا هذا لا يصلح هذه الزيارة تزيد القطيع فيكتفي الإنسان بالتواصل وبرسائل الجوال وبتبليغ السلام وبالزيارة السريعة التي يزور على عجل ولا يبقى يأخذ كل الأحاديث وكل السواليف وأن تكون الزيارة جماعية حتى لا يحدث وأن تحرص ألا ترد إذا أحد مثل ما يقولون أراد أن يناكش كما يقولون تكون على حلم وتدع الرد حتى لا يزيد مثل هذا يزيد هذا هو الواجب صحيح. صحيح. دعاء لتجنب الغيبة اللهم اجعل كتابي في عليين واحفظ لساني عن العالمين لا أعرف أن هذا حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف والأصل في مثل هذه الأشياء التي تروى أو تنسب هو التوقف لا يجوز أن تقول هذا ما قاله الرسول ولا أنه قاله فلا تبني عليه أحكاما ما توقفت فيه فإنك لا تبني عليه أحكاما أبدا ولكن المطلوب هو الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واسلل سخيمة قلبي وهذا من دعاء صلى الله عليه وسلم السخيمة التي هي الحقد والغل والكراهية والذي يؤدي إلى غيبة الآخرين هو نوع من البغض فالإنسان يدعو أن يسل الله عز وجل سخيمة قلبي ويدعو الله عز وجل أن يطهر لسانه ويدعو الله أن يكف عنه الغيبة دون أن يلتزم لفظا معينا الله أعلم نستأذنكم شيخنا الكريم في هذه الاتصالات أبا عبد الله من السعودية دون أن يلتزم لفظا معينا الله أبو عبد الله سمعنا من الهاتف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأغلق التلفاز. جزاك الله. القيام عند الكلام. طيب السؤال الثاني. ألو؟ نعم واضح السؤال الأول. طيب شكرا لك يا أبو عبد الله. لعل يعني إذا عاود الاتصال أن ينبه وكل أيضا الجميع ينبه أن الاستماع عن طريق التلفاز سيؤخر الوقت صقر من السعودية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عندي سؤال واحد هذا تفضل يا صقر تفضل الله يفضلك إذا أمي أخذت من الزواج شوكولاتة وحلاوة تعطيها للأطفال هل يجوز هذا وإذا ما يجوز إيش تسوي عشان تخرج الصدقة ولا كيف أعد سؤالك إذا أمي أخذت من الزواج شوكولاتة وحلاوة أخذت من وين؟ من الزواج من الزواج أيوة شوكولاتة وحلاوة طيب تعطيها للأطفال هل يجوز هذا وإذا ما يجوز إيش أسوي هل أخرج صدقة ولا كيف؟ سؤال آخر هلا سؤال آخر تعال السلام تسمع الإجابة إن شاء الله أم عبد الله من العراق أبو عبد الله من السعودية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السؤال الأول القيام لما يجيني شخص يسلم عليك القيام له جائز وغير جائز طيب. السؤال الثاني معك نعم السؤال الثاني هل النظر للميت وتخصيص وقت لذلك مثلا قبل الدفن هل هو من السنة أو مندوب أو من قبل هذا النظر إلى الميت قبل الدفن أو قبل الدفن نعم قبل نقله لا لا لا لا المسجد للمسجد للصلاة يا علي صحيح السؤال الثالث نعم دفع الصدقة هل هو أفضل أن أدفعنا للوالدين فقط أو أشرك نفسي معها؟ أو أشرك نفسي معها؟ طيب طيب. السؤال الرابع يقول الله صلى الله عليه وسلم ولولا ان كان من المسبحين، ما هو التسبيح المقصود في هذه الايه؟ هل هو الذكر عموما او او او او او او, أو, أو تسبيح او تسبيح معين؟ تسمع الاجابه يا ابا عبد الله. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ابا خالد من السعوديه، لعلنا نختم بابي خالد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طال عمرك، فيه رجل مقيم إقامة ثابتة في الرياض. نعم. ولكن إقامة الأساسية واللي ولد فيها في المنطقة الجنوبية. نعم. ويأتي بعض الأحيان إلى المنطقة الجنوبية عند إخوانه. وبيته اللي ولدوا فيه مهجور وباقي فيه ورثة وكذا. فهل يجوز له أن يقصر الصلاة ويجمع؟ لأني أنا سألته وقلت أنا صليت الجمعة، قال لا صليتها ظهرا. قلت يا أخي احتلق إقامتي إقامة في الرياض وإقامة في الجنوب، وأعتقد الله العالم لا ما يجوز إلا تقصر ولا تجمع، فلا أدري عن صحة الموضوع هذا. طيب إذا الرجل بيته مهجور في الجنوب وليس يعني لا يقيم فيه، وإنما إقامته الأساسية في الرياض، وإذا أتى إلى أهله في الجنوب فهو يأخذ برخص السفر، هذا هو السؤال أليس كذلك؟ اي نعم، يقيم عند اخوانه لهم. اي نعم عند اخوته، لان بيته مهجور وقد لا يدخله يمكن في السنوات الا مره واحده في 5 سنوات او 10 سنوات، أليس كذلك؟ لا ما يخشونه مره نهائيا او ما يدخلونه بالمره. طيب ايوه، لكن مولده في المنطقه الجنوبيه ويقيم عند اخوانه. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلام. أنا سؤالين. الأول. السؤال الأول، إذا أذن المؤذن الفجر وباقي ركعة من الوتر، يكمل صلاته الوتر ولا يتوقف ويعيد الوتر مع صلاة الليل بالضحى؟ واضح؟ واضح. السؤال الثاني يعني. السؤال الثاني، رؤية مشتركة بحديث سمعت عنه، في الرؤية هذه انه جون تحلم في الليل، انه جون اثنين. يا علي انت تريد تفسير رؤية؟ رؤية ماذا؟ منام يعني حلم؟ ايوه في المنام. ايوه بس برضو مشتركة بحديث اللي مثل طيب. الشيطان لأبو هريرة لما جاء يأخذ من بيت المال، وفي الاخر قال الرسول صلى الله عليه وسلم انه هذا كذب. اي نعم، صدقك وكذب. اين السؤال اذن؟ طيب اللي هو اقول لك في المنام شفت اجوني اثنين، واحد عمي طيب. واحد من جماعتي. علي علي علي مبالغ. علي الله يحفظك. تفسير الرؤى برنامج ليس لتفسير الرؤى، حتى وان كان فيها مظالم وفيها حقوق او فيها يعني البرنامج لا يتعلق فيه أي شيء من أمور الرؤى والأحلام وغيرها. بارك الله فيك يا علي، شكرا للجميع. ونعود إلى شيخنا المبارك ونأخذ الأسئلة المتبقية من أسئلة أم أنس، وانتهينا من أم أنس. أما الله تقول من العراق، تقول أنها يعني لديهم بصمة في الدوام، أحيانا لا تتوافق معها لما تريد أن تضع البصمة، فلا لا يتبين أنها قد بصمت، فتضطر أو يضطر موظف البصمة أن يساعدها في هذا الأمر، وحتى يتضح له في النظام أنها قد بصمت. هذه المساعدة أو هذه الملامسة هل فيها حرج؟ أنا لا أرى وجه لهذا الأمر يعني. أي. هي موظفة، وأكيد أنها ليست امرأة مسنة لا تستطيع أن تقوم بهذا. هي تحرجت ثم يأتي ويمسك بيدها يعني الجهاز اللي يبصم عليه هو ليس جهاز حدادين وسباكين يعني يحتاج إلى قوة وضرب ومطارق، هو جهاز حساس جدا، وحساسيته للصور التي أيضا دقيقة، فلا يعني سأتدخل في الناحية الفنية، لا يحتاج إلى هذا في الناحية الفنية. أيه. يضغط عليها حتى هذا لا وجه لها الحقيقة، ولا يجوز لها أن ترضى بذلك أبدا. يعني حميدة سألت عن صحة حديث الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا ليس بحديث. هذا ليس بحديث، نعم. نعم. ولكن معناه صحيح، وفي بعض ألفاظ الشيء يدل على هذا. نعم. سألت أي أن هي سبب الأم، هي سبب لدخول الجنة. لكن هناك وفي الحديث نعم. أي تفضل. يلزم رجلها فثم الجنة. نعم. هذا هو المعنى، لأن معنى هذا الأثر هو أنها سبب لدخول الجنة، فبرك بها هو سبب لدخول الجنة، وهذا بيجمع، فأنت لا تحتاج إلى هذا الحديث هذا أو إلى هذا الأثر. نعم. هل يفطر ريق الصائم؟ لا، لا يفطر، هذا كله جزء من، هو جزء من الإنسان أصلا، بل أرى أنه قد يستحب له أن يبتلعه، لأنه يوصى بهذا، لأنه يحتاج إليه الجسم ويحتاج إليه. نعم. ما لم يكن في الموضوع ما في الشيء، حتى لو لا الوسواس عاد شيء آخر. أي لأن أحيانا قد يكون الوسواس تعمد في التعمد. نعم في التعمد. يبغى ينتفع منه، يجوز ينتفع منه. نعم. أبو عبد الله سأل القيام عند السلام. القيام عند السلام للاستقبال ليسلم، هذا هذا جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في معاذ رضي الله عنه قال قوموا لسيدكم، وما ورد من أحب أن يتمثل الناس له قيام فليتبوى مقعده من النار. وقال قد كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم. هذا ليس في المصافحة، هذا في القيام الدائم ومن غير حاجة أيضا، أحيانا قيام الحرس وقيام الجنود هذا لا شيء فيه، لكن أحيانا يقوم من غير حاجة، هذا هو المحل، محل النهي. أما أن يأتي إلى المكان ثم يصافح إلى المجلس فالقيام له جائز، إن لم نقل أيضا مستحب، لأنه في شيء من تقدير الناس، يعني ما يسلم الإنسان ويقول هكذا للناس وهو قاعد، إذا كان المسلم قائما فيكون هو قائم يواجهه ويقابله، هذا هو الأصل. وإن كان الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقيم الناس في مجالسهم لأجل المصافحة، وإنما يسلم السلام السلام اللفظي ثم يجلس في أي مكان قريب يخلو له في هذا المجلس، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المسألة الحقيقة فعلها الرسول هي من ضمن من جملة عادات قومه صلى الله عليه وسلم، فالقول بأنها سنة مطلقا يحتاج إلى نظر، لأنها من الأفعال العادية، فما يأتي إنسان ويقول السلام عليكم في مجتمع لم يتعود إلا على المصافحة، على المصافحة، فيقول الناس هذا يحتقرنا، ما يريد يسلم، هذا متكبر، فحينئذ يسلم ولا يقال بأنه خالف السنة في هذا، بل طبق ما يقتضيه الاحترام للناس. لكن لو تواضع الناس على هذا فهو الأفضل، يعني يتواضعون أن يكون السلام لفظا، لا مو كل ما جاء واحد قطع الحديث وقطع الكلام وانتظر البسل حتى يسلم هذا الصبي الصغير وهذا الشاب المتوسط، هذا يرهق كبار السن ويقطع الحديث أيضا. نعم. النظر إلى الميت قبل دفنه جائز من السنة؟ جائز، لا هو هذا مما يقال فيه الجواز، أما كونه سنة فلا. أي. كل الأفعال التي ما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الفعل ولم يكن الفعل فيها امتثالا لأمر قولي ولم يكن فيها تعبد محض فهي من جنس العادات، والعادات عند أهل العلم الأصل فيها الحل والإباحة فقط، فإذا أحب أن يكشفه وينظر إليه أو أن يقبل جبينه جاز ذلك، لا حرج فينا. الأفضل أن أتصدق عن والدي أو أشرك نفسي معهما؟ كل هذا جائز وكله حسن، إن جعلها لوالديه كان له من أجر البر إن شاء الله عز وجل ما هو أعظم من الصدقة، وإن قال بيني وبين والدي أيضا جائز، ولا يضيع الله عز وجل أجر من أحسن عمل. نعم. فلولا أن كان من المسبحين، ما هو التسبيح الذي كان يتلفظ به عليه الصلاة والسلام يونس؟ وأيضا سأل هل هذا التسبيح يعني الذكر مطلق أو أنه سبحان الله فقط؟ نعم، قول جمهور المفسرين أو أكثر المفسرين على أن التسبيح هنا هو العمل الصالح ومنه الصلاة وما يقع فيها من التسبيح، يعني يكثر فيها التسبيح، فكان المسبح المصلي يعتبر مسبحا. وهذا قول طائفة من السلف من الصحابة والتابعين، واختاره شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله. القول الثاني أنه التسبيح على ظاهره، وقد جاء في الآية أيضا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك هذا تسبيح، فكان تسبيحه بهذا اللفظ وترديده لهذه العبارة كانت سببا لنجاته بإذن الله عز وجل. وكلا القولين محتملان، هذا معه ربما ظاهر الآية، والآخر معه جمهور المفسرين، وهم الأولى في الأخذ بقولهم عند اختلاف أهل العلم. نعم. صقر يقول: امرأة يعني بعد حضور المناسبات تكثر فيها الحلوى والشوكولاتة، فتأخذ مجموعة خارج عن حاجتها وتضعها في حقيبتها لتوزعها على الأطفال، هل هذا الفعل في حرج؟ هذه المسألة مما تختلف فيها أحوال الناس، وتختلف فيها يعني حال أهل العرس الذين أقاموا العرس، ففي حال الغنى لأهل هذا العرس الأمر يختلف، مع كونها أيضا من الأقارب المقربين. هذا اللي يسمونها العلماء مقدار جرأة الإنسان على غيره، اللي يعبر عليه بالعام ميانة يعني. فالمسألة في هذا يسير، لكن أحيانا يكون هؤلاء من الفقراء أو المتوسطين ويرغبون أن ما بقي يعود إليه، أنه يعود إليه. ثم إذا كان كل واحد سيأخذ منه معناها أخذ الشيء بغير رضاه. فالإنسان أولا يذهب يترك الشبهات، ثاني شيء هذا ليس من المروءة، المروءات تفعل شيء خارج المروءة قد لا يكون محرم، لكن لا يليق الإنسان بأخلاقه أن يأتي إلى مكان ثم يختص بشيء ويأخذه ويخرج به، هذا غير مناسب. لو كان هذا أثر الأثرياء أو من أثر الأثرياء ومن أغنى الأغنياء دون غنى الله عز وجل، هذا غير لائق. نعم. بقي سؤالا لأبي خالد ولعلي. أبو خالد يقول: رجل مقيم في الرياض إقامة دائمة وله بيت مهجور في الجنوب، يذهب إلى الجنوب لكن ليس لبيتي وإنما يقيم عند إخوته ويأخذ برخص السفر. نعم، هو في بلده الأصلي، مدام هو من الجنوب في بلده كبلد أصلي أو كمدينة أصلية فهو هناك مسافر. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عام فتح مكة حين خرج المهاجرون من المدينة من مكة واستقروا في المدينة ورجعوا في عام الفتح، كان لهم بيوت وكان لهم أقارب، لهم أمهات ولهم آباء ولهم أبناء وبنات، في الغالب يكون الإنسان يتبسط فيها كما يتبسط في بيته، فهي بيت له. ومع ذلك يقول الشافعي: قد قصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهم في مكة دار أو أكثر وقرابات، وقد قصروا. فأنت الآن صارت إقامتك الدائمة الآن في مدينة الرياض، وانقطعت إقامتك الأولى وهي الاستيطان من مدينة أبها مثلا أو الخميس أو أي مكان تكون فيه سابقا، فإذا أتيت إليه فأنت مسافر، والله أعلم. نختم بسؤال الأخ علي. يقول علي: إذا أذن للفجر وبقيت ركعة الوتر ما العمل؟ هل أتمها؟ هل أكملها بعد الأذان؟ هل أجعلها في الضحى؟ نعم، هي قضاء الوتر له صفتان أو حالان. الحالة الأولى أن يقضيها حتى بعد الأذان، والثانية أن يجعلها من الضحى فيصليها شفعا. هو اعتاد على 3 ركعات مثلا من الليل، يخليها 4. ويتكلم عن ركعة الوتر فقط. اي نعم. ايه. نعم يكملها. ايه. يكملها في هذه الحال، يعني بمعنى أنه إذا هو صلى مثلا اعتاد على 2 ركعات ومعها الوتر. ايه. صلى 2 ركعات بقي الوتر، ماذا يفعل؟ يخلي الوتر إلى الضحى. ايه. ويجعله 2 ركعات لأن صلى 2 ركعات التي اعتاد عليها في ورده. الشفعي. نعم. شكرا لكم شيخ. حياكم الله. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. الله عليك. أهلا وسهلا. أيضا الشكر أمتد إليكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لهذا اللقاء، والذي يمكنكم أن تتابعوه كاملا على يوتيوب قناة الرسالة. إلى أن نلقاكم غدا، نترككم في حفظ الله ورعايته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. للعلماء من ورثوا الكتاب بهم بان الهدى نورا وطابا وفقه الدين منهم نرتجي ونستفتي فيهدوا الصواب نستفتي فيهدوا